Book 2 اثنان وعشرون دوادست اي دوا محادثة قصيرة رقم ثلاثة تشاسكني تري هل تدخن؟ بوشي تلي سابقا نعم pre da لكن الان لا ادخن قطعيا ali sada više ne pušim ايزعجك ان انا دخنت smeta li vam ako ja pušim لا على الاطلاق ne apsolutno ne هذا لا يزعجني. Ne smeta mi. هل تشرب شيئا؟ Hoćete li popiti nešto? واحد كونياك. Jedan konjak. لا, الأفضل بيرة. Ne, radije pivo. أتسافر حضرتك؟ كثيرا putujete li mnogo نعم وغالبا ما تكون رحله عمل da većinom su to poslovna putovanja ولكننا نمضي الان اجازه هنا ali sada smo ovde na godišnjem odmoru ما هذا الحر Kakva vrućina. نعم, اليوم حار جدا فعلا. Da, danas je stvarno vruće. لنذهب إلى الشرفة. Hajdemo na balkon. غدا ستكون هنا حفلة. Sutra će ovde biti zabava. هل تأتون أيضا؟ Hoćete li i vi doći? نعم, نحن أيضا مدعوون. Da, mi smo takođe pozvani.